مساء الخير على كل مستمعين راديو في السكة. أهلا وسهلا بيكم، معاكم محمد جويلي وحلقة جديدة من برنامج المحكمة. حلقتنا النهاردة هنتكلم فيها عن قصة بقلم الكاتب محمد عاطف. محمد عاطف كتب لنا النهاردة قصة دراما اجتماعية، وقصة اسمها جانب مظلم من حياتها، ويلا بينا نبتدي القصة. أنا أحلام، 27 سنة، من القاهرة وخريجة كلية تمريض. حب أحكي لكم عن حياتي الوظيفية شوية. وقت دراستي كنت بشتغل في محل تصوير أوراق جنب الجامعة، فضلت شغالة فيه سنة ونص لحد ما سبت الشغل. أو عشان أكون صريحة وواضحة معاكم أكتر، أحب أقول إن الشغل هو اللي سابني. أنا كنت راضية بالشغلانة وبالمرتب، إلا إن صاحب المحل يعني جالي وقال لي: أحلام، الشهر ده آخر شهر ليكي معانا. كان الكلام ده يوم 29 في الشهر، يعني على بلاطة كده، كأنه بيقول لي آخرك معانا في الشغل بكرة. أنا مرضيتش أجادله ولا استفسر منه عن سبب الإقالة، وهل إنه شاف مني تقصير مثلا ولا حاجة. بالعكس، كبرت دماغي، أصل السبب مش هيفرق معايا طالما النتيجة واحدة. رحت تاني يوم اللي هو آخر يوم ليا في الشغل، وبصراحة عرفت وقتها سبب إقالتي إيه. ببساطة كده، في أطقوطة جديدة تعينت مكاني. عموما أنا مش زعلانة، لأن أنا استفدت من الشغل ده كتير. كفاية أنا من خلاله اتعرفت على حسام. حسام مين؟ حسام زميلي في الجامعة، أكبر مني بسنة، بيدرس اقتصاد. حسام كان بيجيلي دايما المحل يطلب مني تصوير أوراق، زي ما بيقولوا كده ابن حسب ونسب. عيلته ما شاء الله عليها مرتاحة، كان بيدرس وضمن مستقبله، لأنه ببساطة لما يخلص دراسة هيشتغل سواء مع والده أو قريبه. بس كان دايما حسام يقولي إن هو عايز يبدأ من الصفر، يعتمد على شهادته ويشتغل بيها. حسام حبني قوي، وأنا كمان حبيته. اتخطبنا وأنا في تالتة جامعة، واتفقت معاه على نقطة مهمة جدا ومحورية في حياتنا، وهي ان هو يسيبني اشتغل. وهقول لكم ليه انا عايز اشتغل. السبب الاول عشان اشغل وقتي، ما هو بما يقعد ليش اليوم كله برا الشقة، وانا اقعد اكنس وامسح واغسل واطبخ واستنى عليه لحد لما يرجع. ايه المشكلة لما انا اشتغل وفي نفس الوقت اظبط مواعيدي بحيث ان انا ارجع قبله بساعة او ساعتين؟ السبب التاني ان انا بالنسبة لي الفلوس مهمة جدا في الحياة، واللي بيقول غير كده يبقى بيضحك على نفسه. الفلوس ممكن تعمل بيها اي حاجة وكل حاجة، مش الفكرة ان انا اعيش عيشة مرفهة، لا ابدا. انا عايزة بس مصدر دخل خاص بيا، وانا مش انتهازية ولا مستغلة خالص. انا مستعدة اتعب واشقى عشان يكون عندي مصدر دخل خاص بيا، وجوزي ما يتحكمش فيا ويشحتني المصروف. اما السبب الثالث عشان انا حابة اشغل مخي واستفيد من دراستي واساعد برضو في مصروفات البيت لو تطلب الامر. على فكرة كل كلامي ده مش معناه ان انا بني ادم تافهة او بني ادم عايزة مشاكل او لا خالص، هو ده مبدأ في الحياة وانا بمشي بالمبدأ ده. وفعلا اتفقنا على كده واتجوزنا اول ما خلصت دراسة. ربنا كرمنا في اول سنة من الجواز وجبنا حتة سكرة اسمه ادم. ادم كبر وبقى عنده 4 سنين، وحسام اتعين اداري في الجامعة من ساعة تخرجه ولحد النهاردة شغال هناك. وانا بقى بسبب حبي في الشغل من ساعة ما جبت ادم وانا بشتغل. طب وادم؟ بسيب ادم طول اليوم، يا اما عند اختي او في بيت حماتي او عند حد من جيراني. اصل مش معقول يعني اسيب شغلي وطموحي في الحياة عشان اطبخ وغير للواد. ودلوقتي انا متعينة بقالي 2 سنين ممرضة في مستشفى العباسية للامراض النفسية والعصبية. هو اي نعم المرتب الى حد ما ضعيف، والشغل بيستمر لفترات طويلة، الا ان انا مبسوطة مبسوطة لسببين. الأول إن أنا بشتغل وبسلي وقتي وبوفر لنفسي مصدر دخل أجيب بيه حاجاتي من غير ما استنى مصروف سيح وسام. السبب التاني إن أنا شغالة بشهادتي. باختصار الشغل بقى بالنسبة لي ضروري زي الهوا بالظبط. أنا عارفة إن في ناس كتير دلوقتي وهي بتسمعني أو بتسمع حكايتي هتقول علي إن أنا مغرورة، مش عارفة، بس سيبكم من غروري أو من إنكم تفتكروا إن أنا مغرورة، لكن خليني أقول لكم عن بدايتي في الوظيفة دي. هقول لكم بدايتي في الوظيفة دي لما دخلت مستشفى العباسية عرفت إنها مقسمة قسمين، قسم رجالي وقسم نسائي. أنا تعينت ممرضة في القسم النسائي، وكان القسم النسائي بينقسم لعدة أقسام فرعية، في فرع خاص بالإدمان، وفرع خاص بالاكتئاب، وفرع خاص بالرعاية طويلة المدى للحالات اللي بتقعد فترات طويلة في المستشفى، وفرع خاص بالأطفال، وفروع تانية ملهاش لازمة إن أنا أقولها يعني. بدأت فترة التجربة في المستشفى لمدتها 3 شهور عشان يعرفوا أنسب قسم أشتغل فيه، وبعد الثلاث شهور بدل ما يحددولي القسم اللي هشتغل فيه حددولي الدكتور المشرف عليا، كان اسمه الدكتور محسن، واللي طلب مني ان انا اشرف على الحالات اللي بيحددها لي. دخلت مكتب الدكتور محسن وقعدت على الكرسي اللي قدامه واستفسرت منه على القسم اللي انا هشتغل فيه، فرد علي الدكتور محسن السؤال بسؤال وقال لي بابتسامة: انت شايفة نفسك عايزة تشتغلي في اي قسم؟ قلت له من غير تردد: الاكتئاب. سألني وقتها السبب في الاختيار ده، ما قدرتش ارد عليه. قام دكتور محسن من على المكتب وتمشى قدامي وكمل كلامه وقال لي: عشان دول عاقلين وهاديين. ما قدرتش افضل ساكتة، قلت له: صح، بدل ما اشرف على حالات ناس مختلة فتجنن زيهم او ناس مدمنة فتعرض للخطر. فضل يضحك على كلامي وقال لي: على فكرة انت اخترتي اصعب قسم، عارفة ليه؟ لان قسم الاكتئاب ده مطلوب منك تتفاعلي مع المريض وتاخدي بالك من كل كلمة بتقوليها ليه، وحتى من حركات جسمك وتعابير وشك. المرضى المنهارين نفسيا زي القنبلة الموقوطة، لو شافوا منك اي رد فعل ممكن يفهموا غلط ويزدادوا غضب. احلام، انت اخترتي اصعب قسم لانك ببساطة هتبقي جزء من العلاج، ولو اتصرفتي غلط هتبقي سبب في انتكاسة المرضى. اوعي قدامهم تقولي عليهم مرضى، الكلمة دي كفيلة انهم يتعرضوا لانتكاسة. يا احلام، المصابين بالاكتئاب عندهم اسباب قوية جدا وصلتهم للحالة دي. هتعرفي وتتعلمي هنا ان مش كل حاجة الواحد بيتمناها بتتحقق، وهتعرفي هنا ان الطب بيعجز قدام حالات نفسية وبيكون مستحيل علاجها، لانها تمر عليك حالات اللي امها ماتت قدام عينيها واللي ابنه مات في حضنه. الحالات اللي زي كده كل اللي نقدر نقدمه ليه اننا نفكرهم ان الناس كلها هتموت وان الدنيا دايمة واننا لازم نعيش ونتخطى المرحلة دي. رديت وقتها على الدكتور وقلت له بحماس: فاهمة. وقام سألني الدكتور محسن وقال لي: انت بتفكري تشتغلي كام سنة معانا في المستشفى؟ قلت له: لو فضلت 20 سنة مش هزهق ولا همل ابدا يا دكتور. خسارة انك بكل الحماس ده وما تكمليش معانا اكتر من 2. انا فضلت ساكتة وبصيت لدكتور محسن باستغراب وانا مستنيه يوضح لي كلامه. ليه حكم علي ان انا ما اقدرش اشتغل في المستشفى اكتر من 2؟ هل هيقفلوا قسم الاكتئاب مثلا ولا ايه؟ لما دكتور محسن شاف نظرتي لي قام قلب نظرات جدية: فال10 سنين اللي فاتوا مفيش ممرضة واحدة فضلت اكتر من 2 في قسم الاكتئاب. خلال 2 دول يا اما تستقيل او تطلب انتقالها لقسم تاني. تخيلي يا احلام، اكتر من 50 ممرضة جت ومشيت في 10 سنين اللي فاتوا، ومفيش ولا واحدة قعدت اكتر من 2. حتى ممكن تراجع الارشيف عشان تتأكدي من كلامي. قلت له: طب والسبب؟ مفيش سبب معين، كل ممرضة وليها سبب مختلف عن التانية. المهم ان كلهم ما كملوش اكتر من سنتين في القسم الخاص بالاكتئاب. دلوقتي بس فهمت سبب ابتسام الدكتور محسن اول ما قلت له ان انا عايز اتعين في قسم الاكتئاب. ما هو ببساطة افتكر الخمسين واحدة اللي جات ومشيت اخر عشر سنين. نزلت من عند الدكتور محسن وفعلا رحت للارشيف وطلبت من موظفة الاستقبال اشوف ارشيف الموظفات. رفضت، فقلت لها تتصل بالدكتور محسن، ولما كلمته قال لها خليها تشوفه. وقتها فعلا رجعت الارشيف وكان فعلا كل الممرضات اللي قعدت خمس شهور ومشيت، واللي قعدت سنتين ومشيت، واللي قعدت سنة ونص، واللي قعدت اسبوعين. حسيت ان انا قدام لغز. هل معقول كل الكم ده من الممرضات مشي بالصدفة قبل سنتين؟ حاولت ادور على اي فعل مشترك، اي حاجة مشتركة بين كل الممرضات دي. مفيش ابدا، لا اسم ولا مكان ولا حي. العامل المشترك الوحيد ان كلهم مشوا قبل سنتين. دورت في اسباب الاستقالة وكنت متوقع الاقي اغلبهم كاتب السبب بقى زي افلام وقصص الرعب، ان في حاجات غريبة بتحصل جوه المستشفى او انهم بدأوا يشوفوا حاجات مخيفة، لكن مفيش اي حاجة من الكلام ده. استهيفت نفسي قوي، ازاي اكون ممرضة في مستشفى نفسية وفكر بالطريقة دي؟ ده لو دكتور محسن كان سمع فكرتي دي كان زمانه وداني اوضة من اوض العلاج النفسي. مرت شهور على شغلي في المستشفى، اكتشفت ان في عدد من المرضى اللي هنا مش قليل، عدد من الناس المصابين بالاكتئاب محتاجين بس يريحوا اعصابهم مش اكتر. مع الوقت ادركت ان دكتور محسن حب يحطني في تحدي مع نفسي، ان كنت هقدر استمر في نفس القسم اكتر من اللي سبقوني ولا لا. فضلت سنتين في الشغل وكنت مسؤولة عن المصابين بالاكتئاب، فبقى عندي خبرة ان مجرد اقعد مع الحالة اعرف اخليها تفتح قلبها وتحكي لي وتفضفض. وياما مرت علي حكايات واوجاع. فعلا الشعب ده اغلبه بيتألم وبيعاني، ولولا المصحات النفسية لكانت الناس موتت نفسها من كتر الزعل والضيق. النهاردة وصلت المستشفى الساعة 7 الصبح، واول ما وصلت المستشفى طلبني الدكتور محسن. دخلت مكتبه، وبعد ما دخلت مكتبه شاور لي عشان اعود يعني، فقعدت. وبعدها سألني هل انا جاهزة عشان اشرف على حالة جديدة؟ قلت له بكل حماس اكيد. كمل ساعتها الدكتور محسن كلامه وقال لي مدام عزيزة نوح 57 سنة فقدت الوعي وراحت مستشفى خاصة، وبعد ما فاقت رفضت تكلم الدكاترة والممرضات خالص، وكانت من وقت للتاني بتدخل في حالة بكاء هستيرية. تم تشخيص حالتها انها مصابة بالاكتئاب. الطبيب المشرف على حالتها اخد منها موافقة خطية على نقلها لمستشفى امراض نفسية وعصبية عشان ترتاح فيها. اتصل بيا الدكتور واتفق معايا وجات عندنا هنا، مع العلم انها ما بتشتكيش من اي الم عضوي. دلوقتي هي موجودة في قسم الاكتئاب غرفة 7000. وانا فكرت مين انسب واكفأ واحدة تشرف على حالتها، ما لقيتش احسن منك يا احلام. شكرت الدكتور على اشادته بيا، ووعدته ان انا هبذل كل جهدي دي في متابعة ورعاية مدام عزيزة. خرجت من مكتب الدكتور محسن وانا قلقانة مش عارفة ليه. حاولت اهدى واقول لنفسي دي مش اول حالة تمر عليا، يعني انا هخليها تفضفض وتفتح قلبها ليا، ودي هتبقى اول خطوة في العلاج. اسفة قصدي في الاستشفاء. ما هو الدكتور محسن برضو حذر عليا استخدام كلمة علاج خصوصا قدام المصابين بالانهيار العصبي، لان حسب وصفه ان كلمة علاج ممكن تضايقهم جدا. دخلت غرفة 7000، لقيت ستة عجوزة نايمة وحضن المخدة. وقتها حسيت بتوتر وقلق ملوش مبرر. قربت منها بشويش وبحذر لحد ما قعدت جنبها. لسه بيطاردني نفس احساس الخوف والرهبة، الخوف من ايه معرفش. بصيت عليها لقيتها نايمة ومسترخية خالص. ركزت في ملامحها، ما كانتش كبيرة في السن قوي، طبعا التجاعيد غزت وشها بس بغض النظر عن التجاعيد والجلد المتراكم والدهون الزيادة اللي في رقبتها، باين عليها انها جميلة او كانت جميلة. مش محتاجة كلام، دي كانت فاتنة وهي صغيرة. صحيح الزمن خطف حلاوتها وخلاها زي الوردة الدبلانة اللي لو قشرتها هتلاقي كم ورقة لسه حلوين ونضرين يعرفوك قد ايه الوردة دي كانت جميلة. ويطردك سؤال محوري، هل الوردة دي ريحتها حلوة ولا ملهاش ريحة؟ هل مدام عزيزة العجوزة اللي جواها بنت أمورة روحها حلوة ولا لا؟ قطع سرحاني وانا قاعدة ببص لشكلها وملامحها وجسمها. قلت امسك الموبايل بتاعي وقعد اتسلى فيه شوية. كتبت في جوجل طريقة معاملة كبار السن، زي ما تقولوا كده بغش قبل الامتحان. قريت كلام كتير مرسل ملوش اي لازمة. ده انا لو كتبت في منتدى على النت عن معاملة الكبار كنت كتبت احسن من كده. عملت عضوية جديدة مخصوص في المنتدى ده وكتبت الوظيفة ممرضة بمستشفى أمراض نفسية، وردت بتكبر وغرور وتعمدت أستخدم كل المصطلحات النفسية اللي سمعتها خلال فترة شغلي هنا عشان أبين قد إيه أنا فاهمة أكتر من اللي كاتب الموضوع. وضفت كمان الرد، وبعد ساعات قلت أفتح الموضوع تاني لقيت اللي ردت عليا وقالت لي الرد بتاعها انت جاهلة ولا فاهمة حاجة، هو عشان شوية كلام سطحي تفتكر نفسك فاهمة؟ انت المفروض تتعالجي من الغرور في المستشفى اللي انت شغالة فيها. جهزت رد كله غضب وشتايم، وقبل ما اضيفه رجعت نفسي. استحقرت نفسي قد ايه انا دماغي صغيرة. حذفت كل ردودي في المنتدى وقفلته. رجعت بصيت على مدام عزيزة نوح، لقيتها بدأت تتقلب على السرير وبتتنهد، كانت بتصحى من النوم. فضلت ساكتة وبعدت عنها شوية وانا ببص لها لحد لما فتحت عينيها. وقتها قلت لها صباح الخير انا احلام ممرضة هنا. ردت عليها بصوت ضعيف وسألتني انت تعرفيني؟ ما فهمتش سؤالها، هي مدام عزيزة لسه ما فقتش من النوم ولا ايه؟ اصل سؤالها مش مفهوم، وساعات الواحد لما بيكون لسه صاحي من النوم ما يكونش استرد كامل وعيه. فضلت ساكتة. كملت مدام عزيزة كلامها وقالت ادام ساكتة كده يبقى ما عرفتيش شكلي، انا عزيزة نوح. فضلت ساكتة وحيرانة، هي مالها الست دي بالظبط؟ هي فاكرة نفسها سوزان مبارك ولا ايه؟ كل الناس تعرفها مثلا؟ وقتها اتكلمت وسألتني مالك ساكتة كده لسه ما تعرفيش انا مين؟ ردت عليها بأدب قلت لها لا ياريت تعرفيني بيكي اكتر، واضح انك انتي مش متابعة الفن خالص. انا عزيزة نوح ممثلة، شاركت في تمثيل 9 افلام و12 مسلسل. سألتها وقلت لها يعني حضرتك لسه بتمثلي لحد دلوقتي؟ لا انا اعتزلت من زمان. ارتحت لما لقيت مدام عزيزة بدأت تاخد وتدي معايا في الكلام، فسألتها وقلت لها اعتزلت ليه؟ وكان سؤالي نزل عليها زي الصعقة، لقيت جسمها كله بيتنفض وشها احمر، وقالت لي بصوت عالي اعتزل بمزاجي، محدش له دخل، امشي اطلعي بره، عايز اقعد لوحدي. خرجت من عندها وانا حيرانة، هل مدام عزيزة نوح دي ممثلة قديمة فعلا ولا هي بتتخيل ده؟ ما هي لو بتتخيل الكلام ده المفروض ما تروحش قسم الاكتئاب. حبيت اعرف الاول عنها كويس قبل ما بلغ دكتور محسن باللي قالته ليا مدام عزيزة، وانها بتقول انها ممثلة مشهورة او حاجة زي كده. فتحت موبايلي وكتبت على جوجل عزيزة نوح، وللأسف ما طلعش أي نتيجة. يعني معقول دي ممثلة واسمها مجاش لا في مجلة ولا تقرير صحفي حتى ولا أي موقع إلكتروني؟ ده ولا حتى في منتدى واحد. ده معناه انها بتتخيل. ما اقدرش اكد اوان في حاجة دلوقتي، كان جوايا الف حاجة بتقولي ما تحكيش لدكتور محسن عن كلام عزيزة. عدى اليوم على كده. تاني يوم الصبح صممت اسمع من مدام عزيزة اكتر واعرف عنها اكتر واكتر. دخلت غرفة 7000 وصبحت على مدام عزيزة، وحبيت ادخل عليها دخلة حلوة، فقلت لها بابتسامة: مدام عزيزة، انا مش متابعة الفن لكن مهتمة جدا بيه، وشكلك وملامحك مش غريبة عليا، وفكر ان شفتك في التلفزيون اكتر من مرة قبل كده، حب اسمع منك بدايتك في التمثيل لحد ما بقيتي نجمة كبيرة، وعايزة كمان اعرف اعمالك اللي شاركت فيها. ابتسمت مدام عزيزة وقالت لي: الاول احب اعتذر لك عن اللي حصل امبارح لما شخطت فيك وزعقت، على فكرة ده مش طبعي وعمره ما كان طبعي، انا اسفة يا بنتي. كلام مدام عزيزة اثر فيا جدا، قلت لها: ابدا انا ما زعلتش، واعتذارك انا قبلته اكيد. قطعت مدام عزيزة كلامي وقالت لي: بس مش عايزاكي تكدبي تاني. قلت لها براءة: اكدب في ايه بس؟ انتي عارفة. قلت لها: لا مش عارفة. رجعي كلامك ليا وهتعرفي كدبتي في ايه. قلت لها: انا ما كدبتش في حاجة. لا كدبتي، كدبتي لما قلت انك شفتيني قبل كده في التلفزيون. انا فضلت ساكتة ووشي احمر. احلام يا بنتي، بلاش تكدبي تاني، وخليكي صريحة معايا زي ما انتي عايزاني اكون صريحة معاكي. كان جوايا سؤال مش قادر افضل كتمه جوايا. سألتها وقلت لها: منين حضرتك امبارح بتسأليني انتي عارفاني ولا لأ، والنهاردة بتكدبيني لما قلت لحضرتك ان انا عارفاكي؟ امبارح كنت وقتها لسه صاحية من نوم طويل، انا كان حلمي اكون فنانة مشهورة، وحققت نص حلمي، بقيت فنانة بس مش مشهورة. وعلى فكرة يا أحلام، أنا كان في إيدي أتشهر وكل الناس تعرفني، بس أنا اللي اخترت أبعد عن الشهرة، وأنا اللي اخترت إنك دلوقتي بتكلميني وإنتي ما تعرفينيش. حسيت من جوايا إن مدام عزيزة متكبرة وبتبالغ، بس فضلت ساكتة. ما هو كل المطلوب ان مدام عزيزة تحكي وتتكلم وتفضفض وتطلع الحزن والضيق من جواها. في نفس الوقت برضو ايقنت ان مدام عزيزة عندها فلسفة في الحياة، وليها رؤية وتصور لحاجات كتير، وذكية ونبيهة جدا. عشان كده كنت حريصة وعاملة حساب لأي كلمة هقولها بعد كده. كملت مدام عزيزة كلامها وقالت: من وانا عندي 6 سنين وانا متأكدة ان انا بارعة في التمثيل بشهادة عيلتي وكل قرايبي، بس مرضتش ادي الموضوع اهتمام اكتر من تمثيل فريق الفصل ايام المدرسة، لاني كنت عارفة اني مستحيل اوصل للتمثيل. كملت حياتي عادي جدا واتجوزت، وكانت حياتي هتستمر تقليدية لولا اني بالصدفة قابلت مخرج مشهور قوي، وطلبت منه ان انا اخد فرصة واشارك في التمثيل. كان عندي وقتها يا بنتي 27 سنة، وكنت جميلة قوي. مثلت مشهد قدامه، والغريبة ان هو اقتنع بيا جدا، واداني رقم تليفون الشغل وحدد لي مقابلة وسط مجموعة ممثلات جديدة، واللي هيجري المقابلة مساعد لي. حضرت المقابلة، وبغرابة نجحت في المقابلة وخدت دور صغير في مسلسل. أديت الدور المطلوب مني ببراعة وعلى الوجه المطلوب بشهادة كل طاقم التصوير والفنانين اللي كانوا موجودين، لدرجة ان مخرج المسلسل صمم يشركني بدور تاني في مسلسل لي. وهكذا فضلت اتدرج في التمثيل لحد ما جات لي الفرصة سنة 1990، وشاركت في فيلم اسمه البحث عن سيد مرزوق مع نور الشريف وأثار الحكيم ولوسي. كنت مشهورة قوي وقتها في الوسط الفني، وبعدها مثلت أفلام ومسلسلات كتير. كان طريقة كلام مدام عزيزة مقنعة جدا، وسمعت منها أسامي أفلام كتير قالت لي إن هي مثلت فيها، ومنها أفلام مشهورة جدا. مرضتش أضايقها ولا زعجها بأسئلة مدام هي بتتكلم وبتحكي. فضلت مدام عزيزة تحكيلي عن حياتها الفنية وعن كواليس الأفلام وعن مواقف حصلت ليها مع نجوم مصريين معروفين جدا سواء ممثلين أو مخرجين، وأنا مستمتعة قوي باللي بسمعه منها ومهتمة جدا بكلامها وحكويها. والسبب في ده إن أنا بحب أتابع أخبار ونوادر الفنانين المشاهير، ما بالك بقى ممثل منهم هو اللي بيحكي لك. ده غير كمان اسلوب مدام عزيزة ساحر جدا في السرد والحكايات. لقيت نفسي بقيت مصدقة ان مدام عزيزة فعلا ممثلة قديمة، ما هو مستحيل حد يحكي تفاصيل ودقة احداث من كواليس افلام ومسلسلات بالشكل ده الا لو واحدة من جوه المشهد نفسه. اتحسنت مدام عزيزة كتير جدا نفسيا لدرجة انكم تقدروا تقولوا انها خفت، وده الكلام اللي قلته للدكتور محسن لما سألني عن حالتها. وعرفت ان الدكتور محسن كتب لها على خروج بعد ما قعدت اليومين اللي فاتوا معانا. لما سمعت الخبر ضايقت جدا، كان نفسي مدام عزيزة تكمل قعدة معانا اكتر من كده في المستشفى. انسانة طيبة لطيفة، دمها خفيف، حكويها مسلية، بغض النظر عن اول مرة زعقت لي فيها وقالت لي اطلعي برا، بس اهي اعتذرت بعدها. كان نفسي مدام عزيزة تكمل في المستشفى لسبب تاني، وهو ان انا حب اعرف سبب اكتئابها النفسي اللي جالها من يومين، واعرف اكتر عن حياتها الخاصة اللي ما تكلمتش عنها خالص. ده غير ان انا حاسة ان مدام عزيزة عندها كلام كتير قوي لسه عايزة تقوله. بعد العصر الدكتور محسن طلب مني اجيله المكتب. استغربت لما قال لي ان مدام عزيزة هتقعد معانا كمان يومين زيادة. انا كنت مبسوطة جدا وطايرة من الفرح من جوايا، لكن قلت له بس دي اتحسنت وبقت طبيعية. بس الدكتور قال لي عارف عارف، برافو عليكي، برافو عليكي يا أحلام، قدرتي تكسبي حبها وودها وتطلعيها من المود الكئيب اللي كانت فيه. رديت عليه وقلت له ألف شكر ليك يا دكتور، ده واجبي والله. رجعت المدام عزيزة وفضلت تحكيلي وتدردش معايا عن نوادر الفنانين المسلية لحد ما ببص في الساعة لقيتها الساعة 8 بالليل. ياه، أنا محسيتش بالوقت، اتأخرت قوي. استأذنت من مدام عزيزة أن أنا أروح. عديت على بيت صاحبتي اخد ابني ادم لانه عندها من الصبح يعني، وقبل ما اطلع شقتها اتصلت بيها. ردت علي وقالت لي انت اتأخرتي قوي وادم نايم. فقلت لها طيب خلاص خليها عندك لبكرة، وخلصت المكالمة على كده وقفلت. ما هي صاحبتي ما تقدرش تقول لي لا خد ابنك، خصوصا اني بديها 800 جنيه في الشهر اكل الادم، واكيد هي بتوفر منه لنفسها، ولو قالت لي لا ممكن قوي اقطع عنها المبلغ ده. روحت البيت، كان حسام جوزي قاعد بيتفرج على التلفزيون وقدامه كيس الشيبس الكبير. الظاهر ان هو اتعود على تأخيري فبقى بيعمل حساب الجوع بتاعه. قلت له حسام حبيبي انت جعان؟ رد من غير ما يبص لي، انت شايفة ايه؟ قلت له طب 5 دقايق بالظبط اجهز فيلم نشوفه اونلاين على النت على السهرة وجهز لنا العشاء. بص في موبايله، 5 دقايق وتجهز الفيلم ولا تجهز العشاء؟ ردت وقلت له الاتنين يا حبيبي. فتحت اللابتوب وكتبت في الجوجل فيلم البحث عن سيد مرزوق مشاهدة مباشرة، ووصلت اللابتوب بالتلفزيون وجهزت الفيلم على العرض. رحت اجهز العشاء، سخنت الفول والتونة وطلعت الجبنة وشوية خضار. سألني حسام امال فين ادم؟ قلت له نايم في بيت صاحبتي. قال لي بصوت عالي طيب. حطت العشاء وبدأنا ناكل وبدأ الفيلم يتعرض، وكنت مركزة أكتر مع أسامي الممثلين. فحسام وقتها جي قال لي قدمي المقدمة بتاعت الفيلم دي هتفضل 5 دقايق شغالة. تجاهلت كلام حسام تماما وأنا مركزة في أسامي الممثلين لحد ما قريت اسم عزيزة نوح وسط أسامي الممثلين. قلت بمنتهى الحماس بصوت عالي وانا بشاور بصبعي ناحية الشاشة اهي اهي. لقيت حسام وقف عن الاكل وهو بيبص للشاشة وبيبص لي. اظن المفروض ان انا اقدم تفسير لافعالي المفاجأة دي. فقلت له تعرف يا حسام ان عزيزة نوح الممثلة اللي في الفيلم ده قاعدة معانا في المستشفى وانا المشرفة على حالتها؟ يعني انت جايبالي الفيلم ده مخصوص عشان تشوفي تمثيل واحدة بتراعيها في المستشفى؟ قلت له فيها ايه يعني، المهم نسهر ونشوف الفيلم مع بعض. لا اسهري لوحدك، انا عندي شغل الصبح بدري. قلت له حبيبي انت زعلان ليه؟ المشكلة لما اشوف الفيلم ده بالذات، عشان يهانم بقالنا اسبوعين ما سهرناش على فيلم مع بعض، والمرة اللي تشاركيني فيها تكون بسبب انك عايزة تشوفي واحدة وهي بتمثل. رحت وقفت الفيلم، قام حسام على صوته اكتر وكمل كلامه وقال طبعا ما الفيلم اهم مني، بتوقفيه عشان ما تفوتكيش كلمة منه، انما انا تتأخري عليا بالثلاث ساعات عادي جدا، ابنك تسابيه عند صاحبتك عادي جدا. على فكرة انا وقفت الفيلم عشان ما يصحش اسيب صوته شغال وانت بتزعق ومتضايق. ما انت ممكن تكتم الصوت، بس انت وقفت الفيلم مخصوص عشان يهمك. اعمل حسابك يا احلام، لو اتكرر موضوع النهاردة ده واتأخرت تاني عن الساعة 6 او سبتي ادم يبات في بيت صاحبتك مش هيحصل لك طيب. قلت له يوه، انت مشكلتك انك لما بتزعق بتدخل كل المواضيع في بعضها. لا انا مشكلتي ان انا وافقت قبل الجواز على انك تشتغلي اساسا، لو اتأخرت تاني مش هيكون في شغل، فاهمة؟ قلت له والله على حسب، ما انا لما اطول في الشغل بيكون في سبب قوي وقهري وكمان بيكون عليه اوفر تايم. وقتها حسام امن على العشاء وقال ابو ام الاوفر تايم على ابو ام الشغل على ابو ام اليوم اللي اتجوزتك فيه يا شيخة، ودخل الأوضة ورزع الباب وراه ودخل ينام. ده حتى دخل ينام من غير ما يغسل ايده من الاكل. يلا اتضايقت قوي من اسلوبه وعصبيته جدا، بس المرة دي مش زي كل مرة هدخل وراه الأوضة جري وصالحه. مادام هو مش مقدر شغلي وظروفي في داهية خليه يزعل ولا يطق حتى، هو ايه الفرق بيني وبينه اساسا؟ احنا الاتنين بنشتغل، ومدام ابننا احنا الاتنين مش ابني انا لوحدي، هو كمان ياما اتأخر في الشغل ورجع 10 و11 بالليل، وبعدين كلها ساعة هخلص فيها الفيلم واروح انام وابقى صالحه، ايه المشكلة يعني؟ ضغطت على زرار الاستئناف وكملت عشا لوحدي وكملت فرجة على الفيلم لوحدي. وبعد ما عدت 40 دقيقة من احداث الفيلم لقيت ممثلة ملفتة وجميلة ومتألقة جدا، كانت فعلا شبه عزيزة نوح. لا دي هي فعلا عزيزة نوح، مش محتاجة كلام، هي دي اوراق الوردة الجميلة بعد ما رجعت لأصلها تاني. دورها كان صغير في الفيلم بس فعلا كانت مبدعة، أدائها كان مؤثر وقوي بيعلم في ذاكرة المهتمين بالفن زيي. كان جوايا صراع داخلي بين الفرح والحزن، كنت مبسوطة جدا ان انا شايفة مدام عزيزة نوح وهي صغيرة وبتمثل وكلها حماس وحيوية، ومبسوطة اكتر انها ما طلعتش بتتخيل، وان كونها ممثلة دي حقيقة مش خيال. بس برضو كنت متضايقة بعد ما شفتها على سرير غرفة 7000 وشها مليان تجاعيد، كئيبة وحيدة مش لاقي حد تحكيله عن حياتها غيري، بعد ما تجاهلها الإعلام والصحافة ونسيوها خالص، وبعد ما بعدوا عنها صحابها الفنانين وحتى عائلتها اللي مفيش ولا حد فيهم جه يزورها في المستشفى لحد دلوقتي. إلا صحيح يا ترى فين عائلتها وقرايبها؟ وليه سايبينها كده ومحدش سأل فيها؟ وليه مدام عزيزة نوح دي كانت بتقول إن كان في إيديها الشهرة بس هي اللي اختارت تبعد عنها؟ جوايا فضول قاتل مخليني عايزة أعرف حياة الفنانة عزيزة نوح الشخصية، وفي نفس الوقت خايفة فتحها في الموضوع ده تقوم متعصبة عليها زي اليوم اللي طردتني فيه من أوضتها بعد ما سألتها ليه اعتزلتي. خلصت الفيلم وأنا كل حماس، شغلت فيلم تاني مشاهدة أونلاين كانت مدام عزيزة قالت لي عليه، وفضلت أتابع أحداث الفيلم لحد لما ظهرت وأبدعت برضو في دورها في الفيلم وأدت بكل إتقان. فضلت أخلص فيلم وأشغل فيلم وأتابع أدوار مدام عزيزة، فعلا دي فنانة مبدعة. بقيت مستغربة من إن زي مفيش أي موقع إلكتروني اتكلم عنها ولا حتى تقرير صحفي أشاد بيها. حسيت فعلا باللي مدام عزيزة بتمر بيه، ممكن قوي يكون بعد ما قدمت أفلام ومسلسلات كتير اتخيلت إن الناس هتبقى عارفاها، إلا إنها اتفاجأت ان محدش يعرفها، وده ممكن اللي خلاها يجيلها اكتئاب. بصيت في الساعة لقيتها الساعة 4 الا ربع الفجر، عمري ما سهرت بالشكل ده، طفيت التلفزيون بهدوء وقمت عشان اروح انام. بلف ظهري ببص لاوضه النوم، اتخضيت وصرخت. كان جوزي واقف عند باب الاوضه وبيبص لي بغضب، طبعا عشان سايباه كل الفتره دي نايم لوحده. وانا رحت حتى صالحه، وعشان سهران لحد الفجر بتفرج لوحدي على افلام، ما نطقتش باي كلمه. اتحركت من سكات ودخلت الاوضه، وفي اقل من دقيقه نمت. لكن بعد ثواني المنبه رن تاني، بصيت في الساعه لقيتها الساعه 6:15. اكتشفت ان انا نمت ساعتين ونص مش ثواني ولا حاجه. كان جسمي متكسر خالص وعايز انام، بس اضطريت اصحى وفوق عشان الشغل. حسام ما كانش موجود زي ما قال لي امبارح، فعلا عنده شغل بدري. نزلت على الشغل، وصلت الساعه 7:30. دخلت على غرفه 7000 على طول، لقيت مدام عزيزه قاعده على طرف السرير. صبحت عليها وحكيت لها ان شفت اغلب افلامها امبارح، وقلت لها ان قد ايه مبسوطه بتمثيلها، وانها كانت زمان جميله جدا ومبهره، وكانت تستاهل شهره كبيره وتقدير اكتر. انسجمت مع مدام عزيزه اكتر في الكلام، سالتني عن حياتي الخاصه. حكيت لها بكل امانه عن حياتي مع حسام، انها متلخبطه اليومين الاخر دول، وخصوصا امبارح لما زعل مني عشان شفت فيلم ليها. وحكيت لها عن ابني ادم، وانه قاعد في بيت صاحبتي وباخده منها اخر النهار. وبدوري انتهزت الفرصه وسالت مدام عزيزه عن حياتها. فضلت مدام عزيزه ساكته، وبعد دقيقه من الصمت لقيتها بتشاور لي على شنطتها، فقمت جبت لها شنطتها من غير كلام. وبعد شويه لقيتها بتفتح شنطتها، وانا متاكده ان حياه مدام عزيزه فيها صناديق كتير مقفوله، واول مفتاح للصناديق دي موجود في شنطتها. بصيت بكل تركيز مع حركه ايديها، وجوايا 100 سؤال بيسال هي عينه ايه في شنطتها. لقيتها طلعت جهاز تسجيل صغير جدا من طراز جيل التسعينات، وبعدها طلعت شنطه، شنطه فيها يجي 20 شريط كاسيت، واختارت شريط من وسط الشرايط بعناية، مع انه مش مكتوب عليه ولا اي كلمة. وقالت لي: عايزة تعرفي عن حياتي؟ اسمعي. وشغلت شريط الكاسيت. سمعت صوت طفل هو اللي بيتكلم: انا اسمي خالد، عندي 5 سنين ونص، وهحكي لكم عن حكايتي. انا عايش مع ماما وبابا في فيلا كبيره. بابا بيشتغل مدير مصنع ومعاه فلوس كتير قوي، بس على فكره هو مش شاطر زي ماما. ماما بقى فنانه وممثله، وطول اليوم برا البيت عشان بتشتغل جوه التلفزيون ممثله. انا ما عنديش اخوات، العابي هي اخواتي. عندي لعبه القطر، وعندي دبدوب كبير اسمه زيكا، وعندي لعبتي المفضلة لعبة الحساب اللي طول اليوم عمال ألعب بيها، وعندي ورقي وكراستي، أصل أنا بحب أرسم قوي. ومعايا بقى الكاسيت الجديد اللي بكلمكم منه ده. ما أنا خلاص نويت إن كل حاجة أسجلها لكم، أصل أنا زهقان مش لاقي حد أتكلم معاه خالص، فقلت إن أنا لما أسجل ليكم وتسمعوني هتبقى حاجة جميلة. بصوا بقى، انا عندي اسرار كتيره وحاجات اكتر حابب ان انتوا تسمعوها مني، بس ما حدش في البيت بيسمعني. اول حاجه حابب احكيها لكم عنها هي الشغاله. عندنا شغاله اسمها مديحه الشريره، هي بصراحه اسمها مديحه بس، وانا اللي مزود اسم الشريره ده. بتكنس وبتغسل وبتطبخ، بس عمرها ما لعبت معايا. قلت لماما كتير: ماما يا ماما، الشغالة بتاعتنا شريرة، ممكن تمشيها يا ماما؟ وهي تقعد تقول لي: كلم بابا، هو اللي عنده القرار. فروح لبابا وأقول له: يا بابا الشغالة اللي عندنا شريرة يا بابا. يقول لي بابا: لا يا خالد، دي مش شريرة. فأقول له: لا يا بابا دي وحشة. يقول لي: لا مش وحشة. أقول له: يا بابا مشيها. يقول لي: لا مش همشيها. ما هو بابا ما يعرفش مديحة بتعمل لي إيه، دي رخمة خالص. بكون قاعد في الاوضه لوحدي وبلعب مع العابي، الاقيها مره واحده دخلت عليا الاوضه وشتمتني وضربتني من غير سبب والله. وبقعد اعيط واحاول اطلع من الاوضه، الاقيها قافله عليا باب الاوضه بالمفتاح، انادي على بابا وماما ما بيردوش عليا، وبعدين افهم انهم لسه في الشغل وما رجعوش. افضل محبوس بالساعات في اوضتي وارسم مديحه في كراستي، عفريت ووحشه عشان هي عفريت ووحشه، وتقوم بقى تفتح لي باب الاوضه قبل ما ماما وبابا يرجعوا من الشغل، فاروح لماما واقول لها يا ماما مديحه وحشه ومشيها. تقول لي نفس الكلام، بابا عنده القرار، وارجع اروح لبابا اقول له مديحه شريره ومشيها، يقول لي لا. تعرفوا ان امبارح بالليل وانا نايم مديحه دخلت على الاوضه تخوفني؟ اه والله العظيم، امبارح وانا نايم بالليل في اوضتي وحاضن مخدتي وجنبي دبدوبي زيكا، صحيت على حركه جامده في الاوضه، فتحت عيني مفزوع لقيتها هي مديحه مسلطه كشافه على وشها وبقها مفتوح بدرجه كبيره قوي، مفيش انسان يقدر يفتح بقه بالدرجه دي ابدا، ولا في انسان عينه يبقى لونها احمر بالشكل ده ابدا. انا خفت وحاولت ان انا اصوت لكن ما عرفتش، وعيني راحت على باب الاوضه لقيته مقفول ومديحه بتضحك، وبعدين رفعت ايديها الاتنين عالي قوي ونزلت كفوف ايديها وفردت صوابعها زي ما بتعمل العفاريت بالظبط، وكشرت ليا وبرقت وفتحت بقها اكتر وفضلت تقول كلام بسرعه جدا مش فاهم منه ولا حرف، بس انا خايف ومرعوب وعايزه اصرخ مش قادر. بعدين لقيتها بدأت ترجع بظهرها ووشها مركز ناحيتي، واتفتح باب الأوضة لوحده وخرجت. بعد ما خرجت اكتشفت ان انا عملت بتبيع على نفسي من كتر الخوف. عدى عليا وقت طويل وانا صاحي وجسمي متلج وبترعش وخايف اتحرك، وفضلت مش حاسس بنفسي لحد لما نمت. فلو سمحتوا عايزكم تصدقوني لما اقول لكم مديحه شريره، ممكن؟ عشان بابا مش مصدقني، وبعد اقول له ماشي مديحه دي وحشه يقول لي لا دي مش وحشه، اقول له دي شريره يقول لي لا مش شريره. دلوقتي بقى انا عايز اكلمكم عن نفسي. انا عندي 5 سنين ونص ولسه ما دخلتش المدرسه، نفسي اروح المدرسه. على فكره انا بعرف احسب واجمع واطرح من غير مدرسه، انا فهمت الحساب لوحدي من لعبة الحساب. انا كمان بعرف ارسم صورة وعصفورة وطيارة، بس ما بعرفش اقرا ولا اعرف اكتب كمان. ورحت لماما وقلت لها ماما يا ماما انا عايز اتعلم القراية والكتابة، تقول لي قول لبابا يعلمك او يجيب لك مدرس او يوديك المدرسة. فرحت لبابا وقلت له يا بابا عايزك تعلمني القراية والكتابة، يوم قال لي بعدين. قلت له طب يا بابا عايز ادخل المدرسة عشان اتعلم القراية والكتابة، يقول لي برضو بعدين. رحت المديحة قلت لها مديحة يا شريرة عايزك تعلميني القراية والكتابة، تقوم تقول لي امشي ياد من قدامي يا حمار. فضلت عيط ورحت الماما احكي لها عن مديحة الشريرة، ما لقيتهاش، كانت نزلت راحت الشغل. رجعت لقطي وكلمت الدبدوب بتاعي وقلت له زيكا يا زيكا انا عايز اتعلم القراية والكتابة، وزيكا هو اللي كلمني ورد عليا بصوته التخين، بس المرة دي كان صوته حزين شوية وكله عياط، وكان بيقول لي انا كمان ما اعرفش القراية والكتابة وعايز حد يكلمني. صعب عليا اوي زيكا، قلت له معلش يا زيكا ما تزعلش، بكرة هتعلم القراية والكتابة وعلمك. ودلوقتي يا زيكا انا هسجل في الكاسيت ده، هسجل فيه كل حاجه عايز اكتبها. ورد عليا زيكا بعد ما بطل عياط وقال لي فكره حلوه، ومن ساعتها وانا قاعد بسجل في الكاسيت زي ما انتوا سامعين، وهي دي حكايتي. اظن بقى جه الوقت واحكي لكم عن ماما. انا بحب ماما قوي قوي قوي، بحبها اكتر من اي حاجه في الدنيا، وبحب بسببها الصبح. عارفين ليه بحب الصبح؟ عشان لما بصحى من النوم الصبح بدري بفطر مع ماما وبابا، وبعد ما اخلص فطار افضل قاعد في الصالة بلعب لعبة الحساب ومستني ماما تطلع من اوضتها بلبس الممثلة، عشان ماما جميلة خالص وبتشتغل في التلفزيون ممثلة. انا بكون مبسوط وانا مستني ماما تطلع من اوضتها عشان عارف اني هشوف ماما جميلة. وعشان سبب أهم بكتير كمان، وهو إن لما ماما بتطلع من أوضتها بتحضني، وأنا بحب الحضن ده قوي. ساعات بفضل مستني ماما 24 دقيقة، وساعات 37 دقيقة، وساعات 56 دقيقة. شفتوا زي ما انتوا شايفين مفيش وقت معين. وبعد ما ماما تحضني بطلع أوضتي وارجع لكراستي ودبدوبي، واحكي لزيكا على الحضن بتاع ماما الجميل، وزيكا يقول لي انا كمان عايز ماما تحضني. هو ما يعرفش ان الدب بنانا مامته خدتها مديحة الشريرة لما كانت بتعاقبني. قلت لها يا مديحة يا شريرة بلاش تاخدي نانا، انا مش متضايق لنفسي، انا صعبان عليا زيكا. زيكا ذنبه ايه؟ ذنبه ان هو يبات زعلان. وبعد ما كانت نانا بتحضنه كل يوم ما عادش لاقي حد بيحضنه، ومن يومها بقيت بحضن زيكا وبخليه ينام جنبي على السرير عشان ما يحسش ان مامته مش موجودة. جه الدور بقى على بابا. انا هحكي لكم عن بابا. بابا شغال مدير مصنع بيعمل من البلاستيك شنط. المصنع ده معمول من ايام جده، بابا مسكه بعد ما مات جده. بس جده شاطر في شغلانة المدير، انما بابا مش شاطر خالص. هقول لكم انا عرفت ازاي. عشان ايام جده ما كانش فيه مصنع اصلا، وجده هو اللي عمله من مفيش. ولما جده راح لربنا كان عنده فلوس كتيرة قوي وعنده بضاعة كتيرة قوي، انما لما بابا بقى المدير فضل يبيع كل البضاعة بتاعت جده، وده معناه ان بابا بياخد من شغل غيره عشان شغله مش مكفيه. طب انا عرفت الحاجات دي ازاي؟ ما انا بطلع الدور التاني واسمع مكالمات بابا في سماعة التليفون. بصراحة بيكون دايما بيتكلم في التليفون عن حاجات في الشغل ويحكي مشاكله وهمومه في الشغل، وساعتها ماما بتكون لسه جوه التلفزيون وما رجعتش البيت، فبقعد اسمع المكالمة كلها بتاعت بابا والناس اللي بيكلمهم في التليفون من سماعة الدور التاني، وبكتم نفسي خالص عشان بابا ما ياخدش باله. كل يوم بسمع المكالمات بتعلم حاجة جديدة وبستفيد حاجة أجدد. ده أنا عرفت كل واحد في المصنع مرتبه كام، وكل موظف دوره إيه وبيبيعه كام وبيصرفه قد إيه. بعد ما بابا بيخلص المكالمة بتاعته برجع لأوضتي وارجع لكراستي وارسم. برسم كل حاجة عن شغل بابا. أنا قلت لبابا كتير بابا يا بابا خدني معاك الشغل يا بابا، وبابا يقول لي لأ. عشان كده برسم في كراستي، برسم مصنع بابا والموظفين اللي عنده كلهم والمكان. أنا عندي حاجات كتير نفسي أكتبها، بس المشكلة أني ما بعرفش أكتب. فبرسم. لما بابا وبقول له يا بابا بابا ما تحكي لي عن شغلك، بابا يقول لي بس يا دي انت صغير لما تكبر. ما عرفش ليه بابا بيعاملني ان انا طفل، ما عرفش ليه بابا ما بيشاركنيش في اموره وشغله، ما عرفش ليه بابا ما بيحكيليش عن شغله حتى لو لاني مش فاهم، ما عرفش ليه بابا ما بيدينيش مساحة ويسمع رأيي حتى لو مش هياخد بيه. اقول لكم على سر، بابا بيخسر وبابا فلوسه عمالة تنقص وتقل، بس بابا مش واخد باله عشان فلوسه كتيرة، عشان في مستودعات مليانة بضاعة. أنا لما بحسب المرتبات بتاعة الموظفين ومرتبه والحاجات اللي اشتراها واطرحها من البضاعة اللي اتباعت بلاقيه بيدفع فلوس أكتر وفلوسه بتقل. جده اللي كان شاطر قوي أنا كان نفسي أشوفه، بس هو فوق، هو فوق عند ربنا. وبابا بدأ يزعل لدرجة أنه ما بقاش يرد حتى على التليفون. كان نفسي أعرف ماله. رحت لبابا وقلت له يا بابا مالك زعلان ليه؟ فقال لي مفيش حاجة يا خالد. قلت له يا بابا لو زعلان من الشغل يا بابا ممكن تحكي لي وحاول أساعدك. قعد يضحك ويقول لي ساعد نفسك انت الأول. أنا معرفش ليه بابا بيعملني دايما ان أنا طفل صغير مش فاهم حاجة. طب ايه رأيكم ان أنا فاهم كل حاجة؟ في يوم رد بابا على التليفون، وزي عادتي رحت أسمع بيقول إيه من سماعة الدور التاني. كان بابا بيكلم صاحبه وبيحكي له كل حاجة عن شغله وعن إدارة المصنع طول 5 سنين، وإنه استلم المصنع قوي وغني ودلوقتي وصل لحاجة اسمها إفلاس، وحكى إنه جرب كل الطرق الممكنة وبرضه بيخسر. جرب ينتج ويتعاقد مع مورد واحد لقى نفسه برضه بيخسر، جرب يشتري عربيات ويعين مندوبين يبيعوا منتجاته بسعر عالي، لقى نفسه بيبيع قليل وبرضه بيخسر. جرب يزود عدد المندوبين وخفض السعر عشان يبيع كميات كبيرة، لقى برضه نفسه بيخسر. اللي مخليه يقدر يسدد التزاماته الشهرية من المرتبات وإيجارات ومصروفات بنزين هو البضاعة القديمة اللي عنده اللي خلاص خلصت، والمصنع ما بقاش فيه جنيه يدفع بيه مرتبات ولا يشتري بضاعة. وهنا صاحبه قال له فعلا ما فيش فايدة وما فيش حل، لازم تبيع المصنع. قطعت كلامهم أنا وقلت بصوت واضح لا، في فايدة وفي حل، وبابا مش هيبيع المصنع. وهنا سكت بابا وصاحبه عن الكلام خالص. الظاهر ان كلامي فاجئهم وخصوصا بابا، بس اعمل ايه، بقالي فترة طويلة عايز اكلم بابا وانصحه بخصوص شغله بس هو مش مديني اي فرصة، عشان كده لازم دلوقتي اقوله وعرفه كل حاجة واللي يحصل يحصل. زعقلي بابا في التليفون وقال لي ليك عين تتصنت على مكالماتي يا جموسة انت، وقام قفل السكة. كنت متأكد ان بابا طالع للدور التاني، بس عموما انا مش خايف ابدا، انا عمري ما خفت من بابا بالعكس، حتى لو بابا زعقلي وحتى لو ضربني برضو هفضل حريص على مصلحته، ده غير مديحة الشريرة اللي بتكرهني. بابا فتح باب قطي بقوة وقال انت ازاي تسمح لنفسك يا معتوه انت تتصنت على مكالماتي. رديت عليه وقلت له يا بابا انا عايز اساعدك وانت مش مديني فرصة. بابا وقتها رد عليا كده بسخرية وعناد وقام شخط فيا وصوته كان عالي، قال لي طب خد الفرصة اهي، اتفضل ساعد، انا سامعك، يلا ساعد، يلا انطق، اصلا انا مخلف حلال العقد. وكنت عارف كويس ان دي فرصتي الاولى والاخيرة ان انا اساعد بابا في شغله. قلت لبابا يا بابا انت بتخسر. قال لي لا جبت التايهة، زفت بخسر، بس بخسر ليه؟ كملت كلامي وقلت له انت بتخسر يا بابا عشان سوء ادارتك للشغل وخطة العمل فيها غلطات. قال لي الخطة مظبوطة والادارة مظبوطة، انا بخسر عشان المشروع والمصنع ما عادش جايب همه. قلت لبابا لا يا بابا اوعى تقول كده تاني، المصنع ده بتاعنا كلنا وهيفضل لينا، وزي ما ورثته من اجدادك هيبقى لينا والاحفادنا. بابا وقتها رد علي قال لي انا ما كنتش اتمنى ابيع ولا افرط فيه، لكن مضطر عشان مفيش حل اني اكسب منه تاني. رديت على بابا وقلت له لا يا بابا في حل، في حل. الاول يا بابا احب احكي لك عن الوضع اللي عندك وبعدين هحاول افكر معاك. يا بابا انت بتخسر والدليل على كده انك كنت بتبيع من بضاعة جده عشان توفر فلوس وتغطي المرتبات، وبعدين يا بابا انت جبت عربيات جديدة. وقتها بابا قطعني وقال لي انت ازاي عرفت الكلام ده؟ قلت له ما انا بسمعك من زمان يا بابا في التليفون. انت جبت 6 عربيات جديدة وجبت 6 مندوبين جداد عشان تشتغلوا عليها، لكن يا بابا انت تعرف ان مرتبهم مع مصروف بنزين اكتر من المبيعات اللي بيبيعوها، فمعنى كده انهم بيزودوا خسارتك مش بيساعدوك تكسب. الحل يا بابا اولا ال6 موظفين الجداد اللي عينتهم تمشيهم، وثانيا العربيات الجديدة اللي اشتريتها تبيعها وجزء من الفلوس تدفع بيه المرتبات عشان حق الناس ما ينفعش يتأخر عليه، والجزء التاني تجيب بيه بضاعة وتشغلها من جديد في المصنع. فرد بابا علي وقال لي انا جربت الحل ده قبل كده وبنفس الشكل ده هرجع لنفس الخسارة اللي انا جربتها قبل كده. قلت له لا يا بابا انت كنت مرخص السعر للنص عشان تقدر تبيع اكتر كمية، لكن انت يا بابا لو تبيع بنفس سعر السوق العادي هتبيع كمية معقولة وربح كويس. اللي ما تعرفوش يا ابني ان انا جربت الطريقة دي كمان وخسرت برضو. قلت له ما هو مش ده كل الحل يا بابا، بص المندوبين بدل ما يشتغلوا 8 ساعات يشتغلوا 16 ساعة في اليوم وسطهم ساعتين راحة، يعني 14 ساعة شغل من 8 الصبح ل 12 بالليل، وكل الموظفين عندك هيقبلوا الإضافي لأنك هتصرف ليهم مبلغ عن الساعات الإضافية اللي بيشتغلوا كل يوم بيها، والفكرة دي هتوفر عليك فكرة إنك تعين موظفين جداد بمرتبات ثابتة وعربيات جديدة. وبيع يا بابا بالأسعار العادية في السوق، ما تحرقش بضاعتك وما تبخسهاش، بضاعتك غالية ما ترخصش تمنها. خلصت كلامي وقال لي بابا تصدق يا خالد بقالي 10 سنين بسمع اقتراحات ومحدش اقترح عليا، اقتراحك ده انا هطبق خطتك وان شاء الله هكسب. رديت على بابا وقلت له انا حسبتها يا بابا بالشكل ده، انت هتكسب في نهاية السنة يعني بعد 4 شهور و9 ايام هتكسب 29,378 جنيه. بابا بصلي بحيرة وكان مستغرب ازاي واحد ما دخلش لسه مدرسة وعارف كل الكلام ده، وسألني بابا وقال لي انت ازاي بتعرف تحسب بالشكل ده؟ رديت على بابا وقلت له من لعبة الحساب يا بابا. قام بابا قال بصوت حزين كل حزن وحسرة، انا غلطان ان انا اهملت تعليمك، انا غلطان. بابا اتفق مع الاستاذ مينا يعلمني القراية والكتابة. الاستاذ مينا عنده يجي 40 سنة، هادي جدا. فضل يزورني لمدة 2 شهر، تعلمت منه القراية والكتابة وتعلمت منه الشعر كمان. خلال فترة زيارات الأستاذ مينا زادت أكتر زيارات مديحة الشريرة ليا بالليل، وكأنها بتكره تشوفني بتعلم وبستفيد فبتحاربني، لدرجة أنها وصلت لمرحلة أنها كل ليلة بتظهر لي، كل ليلة تزورني، وفي كل ليلة تخوفني، وفي كل ليلة أصحى مفزوع على شكلها وعلى صوتها. ومرة صحيت على صوت حركة جوه أوضتي، حاولت أفتح عيني مش عارف، اكتشفت أن أنا زي ما أكون مشلول في السرير مش عارف افتح حتى جفن عينيا. برغم كده انا واعي لكل حاجه حواليا، حاسس بحد جوه الاوضه بيتحرك وبيفتح ادراج دولابي وبياخد كل لعبي، ده حتى خد لعبي اللي كانت على الارض، ده اكيد مديحه الشريره. حاولت افتح عيني مش عارف، زيكا كان نايم جنبي ومرعوب اكتر مني، عارفين ليه؟ لان هو خايف انه يتاخد هو كمان. اخيرا قدرت افتح عينيا، كان الموجود في الأوضة دي فعلا مديحة، ما كانتش بتبصلي، كانت بتدور على أي لعبة ليا وتحطها في الشنطة. أنا كنت خايف منها خالص، خايف أتحرك فتسمعني، خايف أصرخ فتقتلني. عملت نفسي لسه نايم لحد ما مديحة طلعت، من الأوضة. مرضتش أطلع وراها، طبطبت على زيكا وقلت له شفت يا زيكا دي ما خدتش بالها منك. بعد دقيقة لقيت باب الأوضة بيتفتح تاني، الدم اتجمد في عروقي، حضنت زيكا جامد. المرة دي كان بابا، اطمنت وارتحت قوي انه بابا، قلت له بابا يا بابا. قام بابا ولع النور وقال لي ايه اللي مصحيك لحد دلوقتي وعامل دوشة في اوضتك ليه وعمال تلعب بالليل كده ليه؟ مش اتفقنا مفيش لعبة بالليل؟ قلت لبابا لا يا بابا انا كنت نايم، دي مديحة الشريرة. قال لي بطل كدب، بطل كدب ونام يا خالد. قلت له انا مش بكدب يا بابا. وقتها بابا بص كويس في الاوضه وقال لي شاطر، اول مره ترتب اوضتك كده وما لقيش ولا لعبه على الارض. قلت له يا بابا اللعب كلها مديحه الشريره خدتها. وانا اللي فاكرك عائلت وبقيت بتفهم طلعت لسه عيل. وقمت في نور الاوضه ومشي، انا عايز اثبت لبابا ان مديحه دي حراميه وانها سرقتني وخدت لعبي وكل حاجه جميله بحبها عشان تضايقني. حسيت بحركة برا الفيلا، حركت الستارة وبصيت من شباك أوضتي، لقيتها هي مديحة الشريرة وكانت واقفة قدام البيت ومعاها شنطة كبيرة، نفس الشنطة اللي حطت فيها كل لعبي. وكان في راجل لابس اسود في اسود ولابس نظارة سودة واقف برا وبيشرب سجاير وعنده عربية غالية قوي راكنها قدام الفيلا بتاعت بابا. لما شاف مديحة جاية شاور لها على شنطة العربية المفتوحة على أساس تحط فيها الشنطة اللي معاها، وقام ادها فلوس كتيرة. أنا طلعت جري من أوضتي أنادي على بابا، كان بابا ساعتها رجع أوضته ونايم. فضلت أنادي على بابا وخبط على الباب لحد لما رد علي وقال لي إيه في إيه؟ قلت له يا بابا تعالى حالا، تعالى هوريك حاجة مهمة قوي. وقتها بابا قام فتح باب الأوضة بسرعة وجرينا على أوضتي وسألني تاني ايه في ايه؟ انا قلت له هتشوف يا بابا بعينك. وصلنا لشباك اوضتنا وقلت له بص كده، قام بص من الشباك وقال لي في ايه يعني؟ بصيت من بعد على الشباك لكن ما لقيتش لا الراجل اللي لابس اسود في اسود ولا العربية ولا مديحة. احترت، هل لو قلت لبابا اللي شفته هيصدقني ولا بلاش بما انه كده كده مش هيصدقني؟ قلت له يا بابا هحكي لك بس توعدني صدقني. احكي بس هضربك بالقلم لو لقيتك بتخرف. قلت له يا بابا انا شفت مديحة معاها شنطة فيها اللعب بتاعتي واديتها لواحد كان لابس اسود واقف قدام لسه ما كملتش كلامي لقيته ضربني بالقلم. كان الألم دليل إن بابا مش مصدقني، كان الألم كفيل إن أنا أسكت. بابا خرج من الأوضة وهو بيقول لي لو صحيتني تاني من النوم هيبقى بدل الألم علقة سخنة يا متخلف يا معتوه، ورزع باب الأوضة وخرج. جريت على سريري وفضلت أعيط، فضلت أعيط بصوت عالي. أنا بعيط عشان بابا مش مصدقني، وعشان بابا قال لي ما تصحينيش تاني، يعني لو مديحة الشريرة جت تاني الأوضة هخاف أصحيه فيضربني. دورت في أوضتي على لعبي، فعلا ما لقيتش ولا لعبة. لعبة القطر كنت بحبها قوي مش موجودة. حصلت الكبيرة اللي في دولابي كان فيها فلوس مش موجودة. لعبة الحساب اللي بحبها خالص هي كمان مش موجودة، وألعاب تانية كتير مش لقيها. بصيت لزيكا وقلت له يرضيك كده يا زيكا؟ أم زيكا هز راسه وهو زعلان. قمت حكيت لزيكا على اللي شفته من الشباك، وإن مديح حرامية وكمان شغالة مع عصابة بتسرق اللعب. الليلة دي دخلت مديحة الأوضة، كان شكلها بشع جدا شبه الجثث المتحللة، وفضلت تعمل أصوات غريبة وهي بتبصلي. فضلت أصرخ من الرعب، حسيت إن قلبي هيقف. في اللحظة دي اتفتح باب الأوضة وبابا دخل وولع النور، ولما شاف شكلها قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أنا كنت ميت على نفسي من الرعب وبابا هو اللي أنقذني. مديحة لما شافت بابا خافت جدا جدا، يمكن خافت منه أو يمكن من الكلام اللي قاله. المهم ملامحها بدأت تتبدل وترجع طبيعية، وخرجت جري من الأوضة من غير ما تنطق بكلمة. اتكلمت بحماس قوي وقلت له شفت يا بابا شفت؟ وبابا بيتمتم بصوت واطي الحمد لله. قلت له صدقت يا بابا؟ وبابا برضو بيرد بصوت واطي يقول صحيح. كملت كلامي وقلت له تصدقتني يا بابا خلاص؟ تخيل يا بابا انت ما شفتهاش غير مرة واحدة، انا شفتها الف مرة، وكل مرة بشوفها بوش اوحش وشكل مخيف اكتر. نفسي يا بابا تحط نفسك مكاني. رد بابا وقال لي ما تخافش يا ابني. توقعت ان الليلة دي بابا ينام جنبي، لكن بابا مشي من الأوضة وهو بيقول لي بكرة تتحل ان شاء الله. وصحيت تاني يوم الصبح ونزلت الدور الأرضي. استغربت لما لقيت كل حاجة زي ما هي، مديحة الشريرة برضو عملنا الفطار. ازاي بابا ما طردهاش من البيت وليه سايبها؟ قلت لبابا يا بابا يا بابا هي مديحة ما طردتهاش ليه؟ لقيته بيرد عليا وبيقول لي وطردها ليه؟ قلت له يا بابا انت مش فاكر اللي حصل امبارح؟ انسى انسى يا خالد. قلت له انسى ازاي يا بابا؟ انا بخاف منها. طب حاول تتحمل شوية يا بابا. انت تقدر تمشيها بكلمة واحدة بس؟ خد القرار ده. هبقى مشيها حاضر. انا زهقت قمت مشيت ورحت لماما وقلت لها يا ماما يا ماما دي حاجة شريرة بتخوفني يا ماما، بابا مش عايز يمشيها. وماما ترد عليا تقول لي انا عارفة ومصدقاك وشفت كل حاجة بنفسي، بس الموضوع في ايد باباك. طلعت على اوضتي وانا بعيط، ما انا مش قادر استحمل الحياة كده ولا قادر اعيش بالشكل ده، مش قادر اتقبل وجود مديحة اكتر من كده. انا كنت مستحمل كل اللي فات لان مقدر ان بابا مش مقتنع بكلامي، لكن اللي تعبني اكتر ان بابا وماما عارفوا حقيقة مديحة وكل حاجة عنها وسايبينها في الشقة. عشان كده انا ماشي، انا طالع من البيت، انا طالع من البيت وماشي. انا سايب ماما وبابا، انا سايب ماما وبابا وماشي، سايب زيكا ونانا وماشي. يمكن الاقي بره حضن ادفى او حتى نومة سهلة املى بيها كفون عينيا. مش عايز اكتر من لقمة طرية، نومة هنية. انا ماشي، بس لو طردت يا بابا مديحة هفضل ماشي، انما هتفضل هي هنا فانا ماشي. ماما هتوحشيني قوي بس ماشي. هرجع لك اكيد وانا ليا غيرك. رحت لماما وقلت لها انا ماشي يا ماما باي. ضحكت وقالت لي باي. استنيت لحد ما ماما وبابا نزلوا راحوا الشغل وانا هو دلوقتي ماشي عن اذنكم. وقتها وقف شريط الكاسيت على كده. بصيت انا احلام الممرضة المدام عزيزة نوح وقلت لها ياه حاجة مؤلمة قوي. وبعدين حصل ايه؟ وهنا مدام عزيزة اتكلمت وكل عينيها دموع وقالت رجعت من التصوير اخر النهار اتفاجئت ان خالد مش موجود. كلمت جوزي قال لي هيروح فين يعني هيجي كمان شوية. كنت قلقانة قوي دي اول مرة ابني يغيب فيها. استنيت بالليل برضو مجاش. نزلت ادور في الشوارع واسأل في المستشفيات والأقسام وكل حتة ملوش اي اثر. فضلت يومين على الحال ده وبعديها طلعت اوضته لقيت شرايط الكاسيت وكرسته. وساعتها بس عرفت الحقيقة كلها. وزي ما بنقول دايما الواحد ما بيقدرش قيمة الحاجة او البني ادم الا لما يفقده. حسيت بكل الندم اللي في الدنيا ودعيت ربنا وقلت يا رب يا رب رجع لي خالد وهبسطه وههتم بيه وهعمل كل حاجة تعجبه. بس برضو مجاش. حياتي كلها باظت بسببه. اعتزلت التمثيل ووقفت مسيرتي في عز توهجها. انا لو كملت حياتي الفنية كان زماني اتشهرت وتعرفت. انا لو عرفت اوازن بين شغلي وبيتي كان زماني نجحت. بس انا فشلت. ولما فشلت اتجنبت الصحافة اتجنبت الشهرة رفضت ادوار كتير وشهرة كبيرة. انا مش عايزة اسمي يتذكر للناس عشان انا فشلت. انا مش عايزة حد يعرفني عشان انا فشلت. انا مستهلش اتعرف. انا مستهلش اتذكر. انا ام فشلت في تربية ابنها. انا ام انشغلت بشغلها وحياتها عن ولادها. بابا حاول يطلعني من الموت ويقول لي ايه المشكلة لما خالد يضيع من كتر ما كان معدول يعني ده معتوه. كانت الجملة دي هي سبب انفصالي عن جوزي. هو احنا ما اتطلقناش بس سابني. سابني وحيدة. سابني كئيبة. سابني وسط كل الذكريات المؤلمة عن خالد. عدى لحد دلوقتي 19 سنة على الموقف ده ولسه خالد مرجعش. عدت 19 سنة وانا عايز اشوفه. عايز احضنه. عايز اقول له انا هقف جنبك هساعدك هبقى معاك. عايز اقول له اطمن مش لاقياه بس انا متأكدة انه هيجي. متأكدة انه هيجي. احلام هاتي الكشكول اللي جنبك ده لو سمحتي. اديت الكشكول لمدام عزيزة وقربت منها اكتر عشان اشوف الصور اللي في الكشكول. لقيتها كلها صور كان رسمها خالد لمامته عزيزة وهي في عز شبابها ايام ما كانت بتمثل. الصور دي اثرت فيا نفسيا جدا. حسيت ان جوايا بركان من العياط هينفجر في اي لحظة الا اني بحاول ابان متماسكة قدام مدام عزيزة. كنت مركزة في كل تفصيلة من صور مدام عزيزة اللي رسمها ليها خالد. وقالت لي مدام عزيزة شايفة يا أحلام شايفة ابني ابني ابني خالد الوحيد اللي خلت ذكرايا. ابني خالد رسم لي على أجمل ما يكون. كل صورة من صور خالد بفتكر معاها يوم الصورة وبتفكرني بكل اللحظات الحلوة اللي مرت عليا. بتفكرني برضو بكل اللحظات اللي عدت عليا وأنا بعيدة عن خالد ومهملاه. الغريبة ان برغم اهمالي حبه ليا كان بيزيد. فضلت مهملاه 13 سنة كاملة. اللي ما تعرفهوش يا احلام ان ابني المسكين خالد وهو مسجل الكاسيت ده كان عمره 13 سنة وكان فاكر ان عمره 5 سنين ونص. ابن خالد يا احلام مريض توحد جاله المرض النفسي ده من انعزاله على الناس والاهمال. الإهمال مني ومن جوزي والمعاملة السيئة اللي تعملها من الشغالة في غيابنا. أنا كنت سامع الكلام ده ومصدومة جدا مش عارفة أنطق بكلمة ولا عارفة أنطق بحرف. في اللحظة دي كل تفكيري جه مع ابني آدم اللي أنا سايباه عند جارتي. بس قطع تفكيري رسمة لخالد كان راسم صورة مدام عزيزة وصورته وهم مسكين في ايد بعض، وبعدين رسم رسمة تانية لمدام عزيزة وليه وشكلهم عجوز جدا وقاعدين في السماء مع بعض. فهمت المغزى من الصورة وعناية دمعت. وفي آخر صفحة في كراسة الرسم لقيت خالد راسم قلب أحمر كبير وكاتب جواه ماما، وكاتب حواليه إهداء لماما حبيبتي، بحبك وبيكي بستقوى، راسم صورك في كشكولي، من غيرك مليش مأوى، حياتي دنيتي ونوري، وسط الأمواج العالية تلحقني عروسة بحوري، تمد إيدك الغالية أمسكها بكل مقدوري، تعاستي وكآبتي بالية من نظرتك لموري، حنانك كينونته هيلة فداكي شقايا وسروري، عدلت بعطفك الميلة ولاقي ليكي ضروري، أعيش خدامك لو قايلة وحتى من غير ما تقولي. رجعت جري من المستشفى وانا عزمة ان ده كان اخر يوم ليا في الشغل، خايفة اكون اتأخرت عن ابني، ساعتها مهما اعمل ومهما ادفع ومهما ابكي واندم ولا اي حاجة ترجعه زي ما كان. خبطت على بيت صاحبتي بقوة لحد ما فتحت وهي مخضوضة، زعقت وقلت لها فين ادم، فين ابني ادم؟ ردت وقالت لي مالك يا احلام، اهدي شوية. قلت لها بنبرة صوت على فين ابني؟ قالت لي نايم. دخلت الاوضة ولقيته قاعد على الارض بيكلم دبدوب صغير. حضنت آدم بكل قوة وبكيت بحرقة وبصوت عالي جدا لدرجة ان آدم ابني اللي عنده 4 سنين قاعد يطبطب عليا ويقول لي ما تعيطيش يا ماما، بحبك يا ماما. قلت له انا كمان بحبك قوي يا خالد. خالد؟ هو انا ابني اسمه خالد ولا اسمه آدم؟ انا ابني اسمه خالد، انا عمري ما كان ليا ابني اسمه آدم، ولا انا ابدا عمري كنت أحلام، أنا عزيزة نوح الممثلة. أحلام كانت اختيار في حياتي وما تمش، أحلام كانت الجانب المضيء في حياتي وضلمته بنفسي. كان نفسي ابني يطلع آدم، لكن بإهمالي وانشغالي وقسوتي خليته ينفصل عن عالم آدم. ابني خالد مريض بالتوحد، رسمني على أحلى ما يكون ورجع لي كل الذكريات الحلوة اللي في الدنيا بكل رسمة من رسوماته. ابن خالد أنقذ جوزي من الإفلاس ومن فكرة بيع المصنع وخلاه يكسب. ابن خالد كان مشروع طفل معجزة، لكني عجزته من طفولته، عجزته عن تحقيق معجزته، اتحولت معجزته لعجز، عجز شعوري وإدراكي وبيولوجي ولفظي. يا كل العالم، أنا عزيزة نوح 56 سنة بقول لكم والله ولادكم أهم من الدنيا واللي فيها. ابني سابني ومشي، بس أنا هفضل مستنياه، والآخر لحظة في عمري هستناه. عارفين أنا ليه واثقة أنه راجع؟ لأني لقيته في آخر صفحة من كشكول مكمل قصيدته وكاتب، هقول لكم كان كاتب إيه بس بعد ما بعت رسالة الوالد خالد. ابنك بيحبني لأنه شايفني أم الدنيا كلها، شوف قد ايه انا اهملته وبرغم كده لسه بيحبني وبيرسمني في كراسته ومشاركاه كل احلامه، وقدر يخلد ذكرايا طول العمر برسوماته، ده غير انه ساعدك في الشغل وحول خسارتك لمكسب، ورفض فكرة بيع المصنع عشان يخدمنا ويخدم احفادنا من بعدنا، مع ان كل اللي يشوف ابنك يقول عليه ده واحد امكانياته محدودة. صدقني دي لو نظرت كل الناس لخالد، بلاش تكون نظرتك انت ليه كده. يا والد خالد ويا كل اب عنده خالد، اسمع من ابنك وخليك قريب منه وشاركه في كل امورك، ما تستخفش بعقله لما يقول لك اطرد مديحة، خالد ساب البيت لانه مقدرش يتحمل وجود مديحة اكتر من كده. ما هي لما تكون مديحة الفقر، مديحة الوحشية، مديحة الجهل، مديحة القمع، مديحة الجوع، مديحة الرشوة، مديحة الواسطة، يبقى لازم تطرد مديحة، ومفيش حل تاني قدامك غير انك تطرد مديحة، وساعتها هيحس خالد بالأمان ويرجع لنا. اوعى تفكر تبيع المصنع، انت تقدر تشغله صح، ولو مش قادر لوحدك خالد يقدر يساعدك. اطرد مديحة، شغل المصنع صح، وساعتها بس ممكن يضيء من تاني الجانب المظلم من حياتي، حياة بلد اسمها مصر. دي كانت آخر كلمات لقيتها في كشكول خالد، واللي عرفت من خلالها إن مهما باعت خالد مصيره يرجع لي، وعشان كده أنا مستنياه وهفضل مستنياه طول حياتي. خالد كان كاتب كده، قالوا الأرض بايرة وخالية إزاي وفيها جدوري، ده حتى في دقتك الحالية بشوفك نجمة في سفوري، قلبي يحن للغالية، وطن يمن لحضوري، لو اتغربت مع جالية مش هنسى أصلي وباسبوري. في النهاية دي كانت نهاية القصة، هشرح لكم بعض النقاط المهمة يمكن من خلالها تقدروا تفهموا القصة كانت بتتكلم عن ايه اكتر. لو خدنا بالنا ان اسم والد خالد ما تذكرش، وده كان مقصود لانه لا يرمز لشخص بل يرمز لوظيفة ودور ومكانة، وهي رئيس الدولة. اسم عزيزة نوح كناية عن مصر، عزيزة وصف المصر، والمصريين نسبهم يرجع لحام ابن نبي الله نوح، عشان كده عزيزة نوح هي مصر. اسم خالد رمز للشعب، وده جه الاسم ده جه لان هو الباقي، الشعب باقي. اسم الاستاذ مينا اللي علم خالد رمز لبداية الحضارة المصرية. اسم احلام لانها مجرد فكرة واختيار مش حقيقة. اما رمز غرفة 7000 رمز لتاريخ مصر المستمر طوال 7000 سنة. وبكده أعزائي المستمعين يكون انتهت حلقتنا النهاردة، والحلقة النهاردة هي قصة دراما اجتماعية ملهاش أي علاقة بالرعب، لكن لها علاقة بوطن، بمشروع وطن. قصة من تأليف الكاتب العظيم محمد عاطف، شكرا جزيلا لكم. كان معكم محمد جويلي وبرنامج المحكمة. أهاجر واسيبك لمين ولسه صبية ونيلك حزين ولسه لبكرة مليك الحنين؟ أسيبك لمين؟ أسيبك لمين؟ أسيبك لمين؟